محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. ولا ينفع ذا الجد ولا ينفع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الحديث الصحيح عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، دبرها آخرها أو نهايتها، كل صلاة مكتوبة، يعني يخرج النافلة، ما كان يقول هذا بعد النافلة، وإنما كان يواظب عليه بعد الفريضة. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذكر العظيم يقوله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة مكتوبة، يعني بعد السلام منها. وسيأتي له صلى الله عليه وسلم أنواع من الذكر، منها هذا، وسيأتي غيره إن شاء الله. فهذا فيه توحيد لله تبارك وتعالى، إثبات الوحدانية له سبحانه، ونفي الشريك عنه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهو جل وعلا هو مالك الملك، وهو المستحق للحمد، فهو المحمود على كل حال جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. إثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال: اللهم، يعني يا الله، اللهم لا مانع لما أعطيت. إذا أراد الله جل وعلا إعطاء مخلوق شيئا من الأمور فلا يستطيع أحد أن يمنعه كائنا من كان. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي أنه جل وعلا إذا لم يرد إعطاء المرء هذا الشيء فلا يمكن أن يقدر أحد أن يوصله إليه، فإذا منعه الله فلا يعطيه إياه أحد، وإذا أعطاه الله إياه فلا يستطيع أحد أن يمنعه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولا ينفع ذا الجد بفتح الجيم هذه اللغة المشهورة، ونقل ابن عبد البر أنها قد نقلت بكسر الجيم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويختلف المعنى بفتح الجيم وكسرها. فإذا كانت الجيم مفتوحة وهي اللغة المشهورة فمعناها الحظ والعظمة والغنى وما إلى ذلك مما هو متطلب مطلوب للناس، الحظ والعظمة والجاه. لا ينفع المرء عظمته ولا غناه ولا جاهه، إنما ينفعه ما تعطيه إياه يا ربي. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني أنت الذي تعطي المغفرة، تعطي العطاء الجزيل إذا شئت، أما جده حظه وغناه ما يغنيه شيئا، وعلى لغة كسر الجيم ولا ينفع ذا الجد، يعني ذا الجد الاجتهاد. الجد يقال جد فلان في الدراسة فهو مجد جدا، جد يعني مجتهد بذل جهده. ولا ينفع ذا الجد يعني ذا الاجتهاد في العمل، لا ينفعه إلا إذا وفقته وقبلت عمله، فأنت الذي توفقه. يعني قد يعمل الإنسان العمل العظيم بجد واجتهاد ولا ينفعه، إما أن يكون غير صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون غير خالص لله تبارك وتعالى. وإنما الذي ينفع هو ما تعطيه يا ربي، ما توفقه له، ففي هذا تفويض الأمر كله لله تبارك وتعالى، وتجرد المخلوق من أن ينفع نفسه أو ينفعه أحد من الخلق بدون ما أراد الله تبارك وتعالى. فأنت يا ربي الذي تعطي العبد إذا شئت، وإلا فغناه وسعته وكبرياؤه وجاهه وعظمته لا تغنيه شيئا. فهذا دعاء وذكر وثناء على الله جل وعلا، فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، اجتمعت أنواع التوحيد في هذا الذكر العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنواع التوحيد الثلاثة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ما أحد يستطيع أن يعطي عطاء شيء منعته، ولا أحد يستطيع أن يمنع شيئا أردت إعطاءه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد، هذه هي المشهورة أكثر، فتح الجيم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي أنك الذي تعطي سبحانك. نعم. فهذا يستحب أن يؤتى به بعد الصلاة، والوارد أنه بعدما يسلم يستغفر ثلاثة، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر، قال في القاموس: الدبر بضم الدال وبضمتين نقيض القبل من كل شيء عقبه ومؤخره. وقال في الدبر: محركة الدال والباء بالفتح الصلاة في آخر وقتها وتسكن الباء، ولا يقال بضمتين فإنه من لحن المحدثين. كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ووقع عند عبد بن حميد بعده: ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. ولا راد لما قضيت، رويت في بعض ألفاظ الحديث، لا راد لما قضيت يعني ما قضيته وحكمت به سبحانك، ما أحد يستطيع أن يرده. وزاد الطبراني من طريق آخر عن المغيرة بعد قوله: له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير ورواته موثوقون. هذه روايات في الحديث ومعناها كلها صحيحة. ورواته موثقون. وثبت مثله عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح، لكنه في القول إذا أصبح وإذا أمسى. هذا حديث عبد الرحمن بن عوف يعني ما كان في دبر الصلاة، وإنما هو عند الصباح والمساء. ومعنى لا مانع لما أعطيت أن من قضيت له بقضاء من رزق أو غيره لا يمنعه أحد عنه. ومعنى لا معطي لما منعت أن من قضيت له بحرمان لا يعطى له والجد بفتح الجيم كما سلف. قال البخاري معناه الغني. إنه ورد قول المؤلف كما سلف ورد في بعد الرفع من الركوع, بعد الرفع من الركوع هذا الذكر. نعم. قال البخاري معناه الغنى والمراد لا يفعل. يقول البخاري معناه الغنى يعني الغنى والسعة والجاه. والمراد لا ينفعه ولا ينجيه حظه في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان, وإنما ينجيه فضلك ورحمتك. والحديث دليل على استحباب هذا الدعاء عقب الصلوات لما اشتمل على توحيد الله ونسبة الأمر كله إليه والمنع والإعطاء وتمام القدرة. وهذا يدل هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يمر يدل على الاستحباب ولا يقال على الوجوب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أمر وجوب وإنما كان يفعله وهو القدوة الحسنة, فيؤتى بهذا الذكر استحبابا ويحسن بالمسلم أن يضبطه يأتي به على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اختلف عليه بتقديم أو تأخير أو تقديم كلمة أو نقصها فلا حرج والحمد لله, لأن هذا ذكر ومعناه إن أتى به على لفظه فهو أكمل, وإن لم يأتي به على لفظه فلا حرج والحمد لله. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.